القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد فريد عبد الواحد المقيم في شارع مصباح أبو تيج محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: بالحاجات المزعجة جدا يا حضرات، الشوارع المستباحة من الكل، كل واحد بيتعامل مع الشارع قدام بيته أو المحل بتاعه على إنه ملكية خاصة يعمل فيها اللي هو عاوزه. تلاقي واحد شايف العربيات بتمشي بسرعة والشباب راكبين الموتوسيكلات وبيعملوا بيها حركات في منتهى الخطورة، يقوم يعمل ايه؟ يعمل مطب، واللي بعد منه يعمل مطب، واللي بعده، وهكذا لغاية ما الشارع كله بقى مطبات. في البداية هم معذورين لأن سرعة العربيات وجنون الموتوسيكلات حاجة لا تطاق. مشكلتنا بقى ان البهوات في مجلس المدينة وفي الحكم المحلي على مستوى الجمهورية، وهم المسؤولين عن متابعة كل صغيرة وكبيرة في الشوارع، سايبين الامور دي تتم بمنتهى العشوائية. والنتيجة ايه؟ تتعمل مطبات تدمر العربيات وتتسبب في حوادث ومشاكل كان ممكن ما تحصلش لو المطبات دي اتعملت بشكل مدروس. ويا ريت مشاكل الشوارع وقفت عند المطبات، لا، في بقى اللي بيحفرها واللي بيتعدى عليها. الغالبية حضرات بيتعاملوا مع الشوارع على إنها ملكية خاصة، لحد ما في يوم اشتكينا وسمعنا: أما أمركم غريب والله، أمركم عجيب يا أخي، عاوزيننا يعني نسيب الرعونة اللي في شوارعنا والحوادث تكتر؟ لا لا حضرتك، عاوزين تفعيل حقيقي لدور المحليات في الحفاظ على شوارعنا. الشوارع ملكية عامة ومش من حق أي حد يعمل أي حاجة في الشوارع غير الجهات المختصة بالأعمال دي، وكمان يكون معاها موافقات من الأحياء. هو أنت كلامك منطقي وسليم، بس مين يقرأ ومين يسمع؟ بقولك إيه، أنا هطلب لك شاي بالنعناع، تشرب معايا ولا مستعجل؟ وسبت حضرته يشرب الشاي بالنعناع ويهدف أعصابه، واحنا بقى نهري وناكل في أنفسنا. يا سادة يا مسؤولين في الحكم المحلي، ويا حضرات الموظفين اللي بينزلوا الشوارع ويشوفوا التعديات الغير طبيعية دي، بنرجوكم وقفوهم عند حدهم، وما حدش يحفر في الطرق أو يتعدى عليها بأي شكل، ما حدش يعمل مطبات عشوائية. يا إما الجهات المختصة هي اللي تعمل، يا إما على الأقل تشرف على العملية، بلاش العشوائية دي لأنها بتنعكس بالسلب على حاجات كثيرة جوي. يا ترى الكلام ده ممكن يتنفذ ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.